بارك الله فيكم ونفع بكم. في بلادنا في يوم الجمعة يصلي الناس أكثر من جمعة في وقت واحد، فيصلي الناس في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، فما حكم تعدد هذه الصلاة؟ هذا الفعل مخالف للسنة، ويجب على هؤلاء أن يجتمعوا في وقت واحد على إمام واحد، فإن لم يمكنهم الاجتماع في مكان واحد فلا بأس أن تتنوع الجمع لكن في وقت واحد، مثل ما هو موجود الآن في هذه البلاد وفي كثير من بلاد المسلمين، لكن الوقت في واحد، يعني الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة هو وقت واحد، لكن يصعب جمع الناس في مكان واحد، يجمع للناس في المساجد ولكنهم يؤدون الجمعة في وقت واحد. أما أن يصلى في أول الوقت وطائفة يصلون في وسطه وأخرى طائفة أخرى في آخره، فإن هذا غير مشروع لهم، وإنما يجب عليهم الاجتماع، أن يجتمعوا في وقت واحد على إمام واحد. فإن لم يمكنهم الاجتماع على إمام واحد في مكان واحد فعليهم أن يجتمعوا في وقت واحد، أن يؤدوا هذه الجمعة في وقت واحد وإن كانوا في مساجد متعددة. بارك الله فيكم. ما هي علامات الاستقامة؟ علامات الاستقامة هو تأدية الواجبات. هذا الأمر هو لا يحتاج إلى علامات أكثر من معرفة ما عليه العبد من العمل، فإن أدى الواجبات هذه علامة الاستقامة، هذه بل هي حقيقة الاستقامة، ليست هي علامة بل هذه الاستقامة. لكن العلامات تظهر في التوفيق، تظهر في حب الخير، وأما الاستقامة هو أن يؤدي الرجل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، فإذا زاد إلى المسابقة في الخيرات والمستحبات فهذا فضل فوق الواجب. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم التجمع على صلاة القيام في أيام الإجازات؟ لا يشرع الاجتماع في المساجد في غير رمضان لصلاة النفل والقيام الليل، وأما إذا اجتمع أناس في بيت وأمهم يعني رجل أو لم يكن لهم مكان إلا المسجد واجتمعوا وصلوا فلا بأس بهذا، لكن أن يجمع الناس كما يجمع الناس في صلاة التراويح فهذا لا يشرع في غير رمضان، لأن هذا شيء محدث، أما في رمضان فهذه سنة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم كذلك أحيا هذه السنة عمر رضي الله عنه، وكان الناس قد شغلوا عنها في حياة أبي بكر بالجهاد، ثم إن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب وصلى بهم صلاة التراويح، أما في غير رمضان فلا يشرع لهم أن يجتمعوا في مسجد جماعة كبيرة ويصلون صلاة الليل، وأما إذا كانوا مجموعة قليلة في بيت أو كان مكانهم مسجد وصلوا هذا لا بأس به. بارك الله فيكم. هل يجوز طلب الشفاعة من الأموات؟ لا يجوز مخاطبة الأموات لا بالشفاعة ولا بغيرها، وهذا من الشرك عند بعض أهل العلم، لأن خطاب الحي مشترط بأن يسمع ذلك المخاطب، والأموات لا يسمعون خطاب الأحياء ولا يستطيعون إجابتهم، ولهذا طلب الشفاعة من الأموات شرك، لأنه يستلزم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يسمعون الخطاب وأنهم يملكون النفع، وهذا كله باطل. وأما الشفاعة من الصالحين يوم القيامة فهي ثابتة، لكن لا تطلب منهم وهم في قبورهم، فلا يشرع أن يأتي رجل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشفع لي، وإنما المشروع له إذا أراد طلب الشفاعة أن يقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة؟ نعم الفاتحة يشرع للمصلي أن يقرأها في كل ركعة، وهي ركن عند بعض أهل العلم، ويقرأها في سكتات الإمام إذا كان في صلاة جهرية، وتشرع الفاتحة في كل ركعة من الصلاة الواجبة والنفل. بارك الله فيكم. ما حكم صلاة من كثر منه خروج الريح وما حكم قراءة القرآن ومس المصحف له؟ هذا السؤال فيه إجمال، إذا كان السائل يسأل عما من به سلس وهو أنه لا يستطيع أن يمسك الريح أو كذلك البول، فإن هذا له حكم، وهو أنه يؤخر طهارته ووضوءه حتى يأتي وقت الصلاة فيتوضأ ثم يصلي، ولا يضره بعد ذلك ما خرج منه إذا كان مصابا بهذا. وأما إذا كان لا يصاب، غير مصاب بهذا، وإنما يعرض له أحيانا ويكثر منه ولكنه يستطيع أن يتوضأ وأن يمسك طهارته حتى يصلي ولو كان وقتا يسيرا، لأن بعض الناس يقول استطيع مثلا أن أمسك طهارتي ووضوئي نصف ساعة، فهذا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ويمسك طهارته، فإذا انتقضت طهارته يرجع ويتوضأ ثم يصلي. أما الذي لا يستطيع أن يمسك الحدث في أي وقت ويطرأ عليه في كل وقت فهذا الذي تقدم حكمه. وأما إذا كان أمكن أن يمسك طهارته ولا يخرج منه شيء ولو كان وقتا يسيرا يمكن أن يؤدي فيها الصلاة، فيجب عليه أن يتطهر وأن يؤدي صلاته بطهارة. بارك الله فيكم. لدي إصابة برجل اليمنى بحيث لا أستطيع التحرك بدون لبس الحذاء الذي يقفل من الخلف، وأنا أريد أن أؤدي العمرة، فماذا علي في ذلك؟ هل يجب علي أن أخلع الحذاء المقفول للرجل اليسرى والجورب الذي لا بد منه للبس بالرجل اليمنى؟ إذا كان هذا مما يحتاج إليه ولا يمكن أن يتركه فحكمه حكم الجبيرة التي لا يستغني عنها، فليس عليه في ذلك شيء، ويحرم على هيئته ولا يخلع هذا. وأما إذا كان قد يستغني عنه وأراد أن يلبسه مع حاجة إليه يمكن أن يستغني عنها، فله أن يلبس ذلك مع الفدية يفدي، لأن من احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام كاللباس وغيره فإنه يلبس ثم يفدي. نعم. بارك الله فيكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، فكيف يرد القدر الذي قدره الله تعالى؟ نعم، لأن الدعاء سبب، وفي كثير من الصور أن السبب يرد القدر، فالجوع والعطش قدر، ونحن نرفع هذه الأقدار بالأسباب بالأكل والشرب، فليس الدعاء بأعجب من الأكل والشرب. كيف الإنسان قدر عليه الجوع ويرفع هذا القدر بالأكل بدل السبب، ورفع القدر بالقدر، رفع ما قدر الله عليه من الجوع بما قدر له من السبب، كذلك الدعاء هو من الأسباب، يرفع الله عز وجل به ما قدر من المصائب ببذل هذا السبب وهو الدعاء، كذلك الطاعة التي ترفع يعني درجة العبد بعد أن كان مستحقا للعقوبة بالطاعة، فالطاعة تنفع، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. ما الذي محى السيئة؟ الحسنة، كان مستحقا للعقوبة فرفع الله عز وجل عنها الذنب والعقوبة بسبب الطاعة، كذلك الدعاء، والدعاء هو من أنفع الأسباب فهو سبب. والذي يقول أن الدعاء لا ينفع عليه أن يعطل كل الأسباب، لماذا يعطل الدعاء فقط؟ تعطل كل الأسباب، كذلك لا يكتسب ويقول: لو قدر الله لي الكسب لجاءني من غير سبب، ولا يتزوج يقول: لو قدر الله لي الولد لجاءني من غير زواج. فنحن نطلب السبب، نطلب رفع القدر بالسبب، كما قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. نحن نفر من قدر الله، من المرض الذي هو قدر الله إلى الصحة والسلامة وهو من قدر الله، ونبذل الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا في رفع هذا الشيء المقدور. نعم. بارك الله فيكم. قول آمين عند دعاء الإمام في خطبة الجمعة هل هي من اللغو؟ لا، ليست من اللغو، لكن عليه أن لا يجهر بها بحيث يعني يشوش على من حوله، وإنما يسر بها. بارك الله فيكم. إذا علم من إمام أنه يتعاطى السحر فهل تجوز الصلاة خلفه؟ وإذا كانت لا تجوز فما حكم الصلاة الماضية؟ لا تصح الصلاة خلف الساحر، لأن السحر كفر والساحر كافر، وكل من تلبس بشيء من الكفر والشرك الأكبر فإنه لا يصح الاقتداء به، والعلماء يقولون من صحت صلاته بنفسه صح الاقتداء به، والمشرك عمله حاضر ولا ينتفع بعمله، لأن من شرط قبول العمل الإيمان، وهذا الشرط مختل في الساحر، فلا يصح الاقتداء بالساحر. وإذا أمكن أن يضبط هذه الصلاة التي صلى خلفه وأمكنه أن يعيدها فله ذلك. وقد صلى أحد السلف خلف إمام ثم بلغه أنه قدري ينكر علم الله السابق، فأعاد الصلاة بعد 40 سنة، بعد 40 سنة، فهذا يدل على أنه يشرع لمن صلى خلف من لا يصح الاقتداء به أن يعيد الصلاة إذا علم. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم اتخاذ مكان في المقبرة لإقامة صلاة الجنازة فيه بصفة دائمة؟ لا يشرع هذا أن يكون في المقبرة مصلى يصلي الناس فيه، لكن من فاتته الصلاة على الميت فله أن يصلي عليها في المقبرة أو أن يصلي على القبر، أما أن يخصص مكان فالأصل أن المقبرة ليست من الأماكن التي يصلى فيها، لكنه يرخص لمن فاتته الصلاة على الميت أن يصلي في أي ناحية من المقبرة. نعم. بارك الله فيكم. هل من السنة المواظبة على الذهاب إلى مسجد قباء كل يوم سبت؟ نعم، قال بهذا بعض أهل العلم على ما دل على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء سبتا، قيل يوم السبت وقيل في الأسبوع مرة كما يقال جمعة يقال سبتا. فمن أهل العلم من يرى أن اتيان مسجد قباء يوم السبت أنه من السنة، وهذا هو ظاهر الحديث الذي دل عليه الحديث. نعم. بارك الله فيكم. ذكرتم أن الشفاعة تكون لمن رضي الله عنه أي الشافع والمشفوع، فهل يرضى على أهل الموقف كلهم؟ لا، الشفاعة الخاصة في تخفيف العذاب أو في السلامة من دخول النار هذه لا تكون إلا لأهل التوحيد، وأما أهل الموقف فإنه من المعلوم أن فيهم من المؤمنين والكفار، ولكن هذه الشفاعة تكون لأهل الإيمان، كما دل على هذا الحديث أن أهل الموقف يأتون للأنبياء ويقولون اشفعوا لنا عند ربكم، وهؤلاء هم المؤمنون، ولهذا يأذن الله عز وجل بالفصل بين الخلائق لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم، فهذه الشفاعة في القضاء بين أهل الموقف، وأهل الموقف فيهم المؤمن وفيهم الكافر والمنافق، وأما الشفاعة في انتفاع الأفراد بالشفاعة فإن الكفار لا ينتفعون بالشفاعة الخاصة في التخفيف عنهم كما تقدم. بارك الله فيكم. مشيت مع بعض الجماعات واستفدت منهم قيام الليل والبكاء، وسألتهم عن الخروج 4 أشهر أو 40 يوما أو أكثر أو أقل، فقالوا إنه ترتيب وليس بتحديد، فهل أستمر معهم؟ وهل هذا الخروج من الجهاد في سبيل الله؟ بل لا أنصحك أن تستمر مع جماعة تتلبس بشيء من البدع، وقيام الليل جاءت به السنة، والخشوع في الصلاة جاءت به السنة، ومن التلبيس الآن أن يقال أن بعض ما عند الجماعات التي عندها أخطاء ما عندهم من الخير يقال نأخذه عنهم، لا، بل الخير يؤخذ من أصوله ومن مصادره. حتى الآن لو رأيت رجلا صالحا لا تقول نأخذ الخير عن فلان، بل تأخذ الخير من الكتاب والسنة. فهؤلاء إن أصابوا في شيء فخذ قيام الليل من الكتاب والسنة، لا تأخذ عن فلان وفلان. وأما الانتساب إليهم فإنه لا يجوز، ولهذا كان السلف يقولون من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت. لا يجوز الإنسان أن ينتسب لطائفة ولجماعة إلا لأهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الذين يصح الانتساب لهم. وأما الخروج وهو أن يحدد خروج في الدعوة وفي غيرها أياما معدودة وتحدد، فهذه من البدع المحدثة. فالدعوة والخروج إليها ليس محدد بزمن لأهل العلم، أيضا لا يكون لكل الناس، على ما يظن البعض أن كل من أراد أن يدعو لابد أن يخرج أياما معدودة، لا، أو أن المدعو أيضا يخرج به إلى مكان، هذا غير صحيح. بل إن العلماء يبينون للناس دينهم ويعظونهم في مساجدهم ولا يخرجونهم منهم من بلد إلى بلد. والعلماء إذا ذهبوا إلى الدعوة لا يحددون هذا يوما أو يومين أو أكثر أو أقل، وإنما بحسب الحاجة. فقد يخرج العالم ويبقى في سفره سنة أو أكثر، وقد يكون في سفره لا يبقى إلا أياما بحسب حاجته لذلك. أما تحديد وقت كأن يقال 40 يوم أو 4 أيام أو أقل أو أكثر ويجعلون هذا سنة متبعة، فهذه مضاهات للسنة وهي من البدع المحدثة. كون من يفعل هذا يريد الخير، نحن لا ننازع في أن بعض هؤلاء قد يريد الخير، لكن ليست العبرة بما يريدها الإنسان، وإنما العبرة بالمتابعة. قد سبق أن ذكرنا في أكثر من درس أنه لا بد من الإخلاص والمتابعة، النية الطيبة لا تكفي. ولا كثير من الناس الآن يصلي على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشك في الرجل الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هل هذا له نية طيبة أم لا؟ ما حد ينازع أن هذا صحابي جليل له نية طيبة، لكن له جهل حكم الصلاة، ولهذا قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي. فليست العبرة بالنية إلا إذا قارن هذا المتابعة، متابعة مع النية. من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل عليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن ينتسب إلى طائفة ولا إلى جماعة، يتسلح بسلاح العلم ثم يدعو إلى الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فعلى من أراد الخير وأن يكون داعية إلى الله عز وجل لا ينتسب إلى طائفة ولا إلى جماعة إلا لأهل السنة والجماعة، ثم يدعو إلى الله، ولا يلزم للداعية أن يخرج. كثير من العلماء بقوا في أمصارهم يدعون إلى الله عز وجل ما انتقلوا إلى بلد، وهم أئمة كبار. وكان الإمام مالك في المدينة بقي فترة من الزمن وهو يعلم الناس، كذلك كثير من العلماء بقوا في أمصارهم، بعضهم ارتحل في طلب العلم في نفع الناس. أما أن يظن أن كل داعية لا بد أن يخرج أياما محددة، بل كل مدعو يخرج به من مكان إلى مكان، فهذا من تضييع الأوقات. وعلى من أراد السنة في ما هو عليه أن يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في تعليم الناس، عليه أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن لعن الكفار ولم ينهى عن الدعاء عليهم، فما الفرق بين الدعاء واللعن؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لعن طائفة مخصوصة أو عن أفراد، وليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ولا يعني هذا أن هذا عام في كل الكفار، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا على بعضهم، ولهذا ذكر العلماء أنه يجوز الدعاء على الكفار إذا كان هذا لمقصد شرعي. وكون النص جاء بالنهي عن لعن أو عن الدعاء على طائفة خاصة أو عن أفراد لا يدل على أنه عام، بل جاءت السنة بالدعاء على بعض الكفار إذا كان هذا فيه نصر للمسلمين. وجاءت السنة أحيانا بالدعاء لهم بالهداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فيجوز الدعاء للكفار بالهداية، ولا يدعى لهم بالمغفرة. ويجوز الدعاء على بعضهم باللعنة وبغيرها كما دلت على هذا النصوص. وأما ما جاء من نهي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من الدعاء على بعضهم أو لعنهم فهذا شيء خاص ولا يدل على أن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير هؤلاء أنه لا يجوز، بل دل على أن الأصل هو بقاء هذا الحكم. وأما ما ورد على سبيل الخصوص فهو مقيد بمن ورد فيهم. بارك الله فيكم ونفع بكم.